فلا أقول في هذا الموضع قول الإمام الجنيد رحمه الله مذهبنا هذا مقيد بالكتاب والسنة. ده الأصل. مذهبنا هذا مقيد بالكتاب والسنة. وقول غيرهم من أعلام الصوفية إذا رأيتم الرجل يمشي فوق الماء ويطير في الهواء فلا تشهدوا له حتى تعرضوا على الكتاب والسنة. إذن في تقييد ما ده خوف. لكن لما يأتي واحد ويضيف ويقول أنا تعمدت يكون في ضمن المراجع كتاب الشيخ عبد القادر الجيلاني بل وفي مقدمة المراجع، لأن هذا الرجل إمام من أئمة أهل السنة بل هو شيخه الإمام العالم العلامة ابن قدامة صاحب المغني، يعني ابن قدامة قرأ مختصر الخرق ومتن المغني على الشيخ عبد القادر الجيلاني في عصره. إن يقرأ كتاب الغنى لطلية طريق الحق عز وجل الشيخ عبد القادر الجيلاني الكثير جدا ويعلم الفرق بين الصوفية الحقة التي كانت قديما في أول منشأها وبين الدعاوى القائمة اليوم التجارة واللعب والتمثيليات الموجودة، هل ليس الصوفية؟ فالسؤال الموجود مهم لأن الصوفية التي تفعل هذه الأشياء وهذا غير صحيح. الصوفية لها كرامات، لا يقال الصوفية لها كرامات لأن الكرامة متعلقة بالولاية والولاية مش الصوفية، يعني مش لازم كل واحد، يعني قبل الصوفية كان في أولياء بل الأمة كانت مزدحمة بالأولياء، فالكرامة تكريم من الله سبحانه وتعالى لعبد من عباده الصالحين يكرمه الله به، وأعظم كرامة تظهر على يد العبد الصالح هي الاستقامة والهداية، هذه أعظم الكرامات. أما الكرامات المادية فالذين أنكروها هم المعتزلة وهي فرقة ضالة. أما أهل السنة والجماعة يثبتون الكرامات للأولياء، فيجب أن يتضح. والكرامات مذكورة في الكتاب والسنة كثيرة جدا، لما نقرأ قوله تعالى وهز إليك بجذع النخلة كرامة، المرأة في موضع الحمل في أضعف مواضعها من الناحية الصحية، كل جذع النخلة تتقف عليها رطب. الكرامة اللي حدثت في عتيبة بن حضير الصحابي في النور الذي نزل عليه ويقرأ القرآن والسحابة التي تغشته بالفرس التي جالت، الصحابيان اللذان انطلقا وبينهما نور يهديهما إلى بيوتهما، كرامات اصحاب الغار الثلاثة التي ذكرتها في صدر الكلام ان الصخرة تتحرك بالدعاء، فهذه كلها كرامات. والكرامات تفوق الحظ. نعم اول واحد متمسك بالكتاب والسنه. نعم اذا يصبح اذا يصبح ميزان الكرامه الصحيح هو ان تظهر على رجل قد تمسك بالكتاب والسنه. ليه؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر انه ستقع خوارق شيطانيه تفتن الناس على يد بعض الناس. اعظم الخوارق الشيطانية التي تقع وهي في صورتها اعظم من الكرامة هي ما يقع على يد المسيح الدجال او المسيح الدجال على اختلاف التسمية في اخر الزمن. نعم المسيح والمسيح الاثنين صح. نعم فالخوارق التي ستقع على يد المسيح الدجال ان يأمر الارض ان تنبت فتنبت ويأمر السماء ان تمطر فتمطر ويأمر الارض ان تخرج كنزها فتخرج كنزها من الذهب والفضة وينادي على ابوي رجل فياتيانه سعيا من قبرهما في صوره الشيطانين في صوره الابوين ويشق الرجل بالمنشار نصفين امام الناس ثم يامره ان يقوم يقول له قم يمشي لنا صين فيقوم. هل لا يقع زمانه في زمن المسيح الدجال يتم المسيح الدجال ولي الاولياء لمجرد وجوده في الخوارق؟ لا، لانه لا بد ان يعرض على الكتاب والسنه. اذا نفرق بين الخوارق وبين الكرامات. القيد والميزان هو ان الكرامة لا تظهر الا على يد عبد صالح قد اشتهر بين الناس بالصلاح والتقوى والاستقامة على الكتاب والسنة. السؤال يعني يقصد شيء مضاف الى يعني اضيفه لان برضه ممكن السؤال يقع في نفس هذا الشيء، هل الكرامة تدل على رفع المنزلة؟ الجواب ان الكرامة الظاهرة المادية ليست بالضرورة دليل على رفع المنزلة، بدليل أن الكرامات التي ظهرت بعد الصحابة، الكرامات المادية التي ظهرت الصحابة أكثر بكثير من الكرامات التي ظهرت في عصرهم. الشيء الثاني، يعني ممكن في ولي غير كرامة، مثلا يعني كل ولي له كرامة ظاهرة أمام الناس، وإنما كرامته في استقامته على الكتاب والسنة، هذه أعظم كرامة الهداية والاستقامة. نسأل الله أن يرزقنا الهداية والاستقامة. فالحقيقة إن ينضاف إلى ما سبق ان الصحابة كان لهم في الكرامات شيء رفيع جدا، وهو ان من رأى منهم كرامة على صاحبه اجتهد ان يكون مثله في العبادة والطاعة والقرب من الله. مش لما اشوف الكرامة اشغل نفسي باني فلان ده ملك يا شيخ فلان، اروح على ابنيه واعمله واسجد عنده واطوف انزله، لا، اجتهد في ان اكون على طريقته في الطاعة والاستقامة. اذا الكرامة مما يستعان به على طاعة الله. مش لما اسمع كرامة عن ولي اشغل نفسي بانني افعل عنده اشياء مخالفة ولا اجتهد في ان اكون على شكل. يعني الصحابة مثلا لما عمر بن الخطاب قال يا سري الجبل جبل والواقعة صحيحة ومشهورة ومعروفة، ما رجعوش الصحابة كلهم وقبلوا يد رجل عمر طول الليل وطول النهار وقاموا نام مدد يا سيدي عمر مدد يا سيدي عمر مدد يا سيدي عمر مدد، لا، وانما اجتهدوا في ان يكونوا على طريقته في استقامته وطاعته وان يجعلوه قدوة حسنة لهم ينتفعون بالاقتداء به وببركة دعائه وببركة هدايته لهم وتعليمه اياهم وامره ونهيه لهم، والله اعلم. التعليق بسيط على قضيه الشيخ. الحقيقه ان انني اتفق مع فضيله الشيخ في هذا التعليق لان العلماء اتفقوا عليه، وهو ان الكرامه امر خارق للعاده يظهره الله على يد رجل ظاهر الصلاح غير المدعي للنبوه. دي تعريف التعريف الدقيق للكرامه، امر خارق للعادة يظهره الله على يد رجل بل رجل ظاهر الصلاح هذا غير يدعي النبوة. ان جماعة الاولياء او جماعة المتصوفة كما قال الشيخ انما ظهروا لغرض، الغرض حينما رأوا افراد الامة الاسلامية وحكام الامة الاسلامية تجروا الى المادة ظهروا لتوجيه المسلمين ورجوعهم الى الله وابعادهم عن الدنيا. مثلا نجد بعض من اخواننا يقول ايه يا احمد الرسائل دي؟ وايه السيد البدوي ده؟ وثن ده ما عرفش ايه؟ لكن لو علموا ما قاله هؤلاء الناس لاقتدوا هم به. مثلا من كلام الامام الرسائل، الطريقة الشريعة كل حقيقة خالفت الشريعة فهي زندقة. أظن الرجل بعيد. كل حقيقة خالفت الشريعة فهي زندقة. وبعدين جاء على الجماعة الذي يحب الكرامات وإظهارها. ومن يرى رفض إظهار الكرامات وخوارق الأحوال وإنشاء براهين الأولياء قاصدا بذلك التفاخر وجلبا لحسن الحظ به وسلما لصيد الدراهم فأنا بريء منه في الآخرة وهو عدو لي وأنا عدوه. أقول له إيه دي مثلا؟ لا مغزى. أنا بقول أقول لبعض الناس يقول إيه؟ ده وثن. ده ما عرفش كأنه هو هدن. أو الناس أو العز. لا. المتصوف أو المتصوف شيء والمتصوف شيء آخر، الإسلام شيء والمسلم شيء آخر عرضة. فما بيهديش شاب كده ما يخلطش بين الألفاظ، ولكن هو يدعو يقول أنا أدعو كما دعا أحمد بن إسحاق، أنا أدعو كما دعا الإمام تفاجئ أنه هو داعي إذا كان رجل يقول طريقة الشريعة. خير الجواب أحكام التساوي في الكلام. خيرتم ونفس اللحظة السيد أحمد الجبل مهمته إيه؟ تعرف كانت مهمته إيه؟ أنا بقول الكلام ده عشان كانت تعتبر تنقضى اثناء الفتح تنقضى وكان بها جامعة لتخريج الكتب خيالك. فأهل مصر استدعوا هذا الرجل لأجل أن يسكن تنقضى وأن ينشئ مدرسة إسلامية خيالك لنشر الاسلام فيها ضد المؤسسه الاخرى فنجح. وكان من مهمته تجيش الجيوش لحرب الصليبيين ايام الظاهر بدرس الموجود هنا ايضا. وحينما كنت ببحث عن الشيخ فتران بنفسه ومشهور السوق وده الشيخ الثاني فالحاجات ده بس البحث عنه لديه الإدارة. فوجدت أن هذا الرجل كانت مهمته تنجسنا مشهور التوحيد كانت مهمته جمع التبرعات العينية لتدريب المتطوعين وإرسالهم إلى جهات إلى جبهات القتال في المنصورة لمحاربة أعداء الإيه؟ أعداء المسلمين. نفس المبادئ اللي قالها أحمد الرفاعي، نفس المبادئ اللي قالها السيد أحمد الزكي. فالمتطوعين شيء والمتطوعين الآن شيء. ثم أجي أصلحهم تبشير كضلالي وأنت كافر وأنت وطني. ما تقولوش أنا أجي أصلحه كده أفكر عليه. تعالى يا عم ندرس سيرة الأستاذ أحمد الزكي. مرحبين كتاب سراسي لو ندرس سيرة أحمد الزكي والآراء بتاعتي. سنجد كل القوى وكل التوثيق بين ما قاله احمد بدوي واحمد الرفاعي وما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم انه هو الاساس الرسول والقران هما الاساس هما الاساس. احنا في دعوتنا الى الله لنشر الوعي الديني يعني لابد ان نغيرها ما لم تبدا غير سليم فليس الخلاف بيننا في هذه النقطة وإننا الخلاف في سبيل الدعوة وسبيل في طريق الدعوة في جيدة لا خلافة. يا أرجو يا أخوانا أن يكون المسألة خطيرة لأنني لم أتفق من فضيلة الشيخ إسماعيل أن واضح مسألة مهمة. يعني أنت مثلا إنسان افرض لان بعض الناس يمكن يستأمن السلام افرض انك انت تجهل تاريخ البدوي او تاريخ احد الاعلام المعروفين وغيرك يعلمه انت مخير بين امرين بين انك تستفيد من الذي سبقك الى العلم وتتعلم منه عن تاريخ هذا الرجل يا ترى مدى استقامته على الكتاب والسنه و لو سمحت يا اخوان خلاص انا في اخر نقطه يعني يمكن تيجي ندوه ثانيه وثالثه ورابعه يعني ايه هو راجل نقطه نقطه نقطه نقطه نقطه نقطه نقطه نقطه نقطه نقطه نقطه نقطه نقطه نقطه نقطه نقطه نقطه نقطه نقطه نقطه نقطه نقطه نقطه نقطه نقطه نقطه نقطه نقطه نقطه نقطه نقطه نقطه نقطه نقطه نقطه نقطه نقطه نقطه نقطه نقطه نقطه زنديق لا زنديق قال لي طيب كان ولي والله اعلم قال لي امال واحد سالني ابوي بدوي ايه قلت له اذا كنت انت تجهل يبقى فاكر العلم الى علام الغيوب وتقول الله اعلم لانه من الخطر الشديد انك تخوض مع الخائضين في انك تحكم على انسان بالفسق بينما هو من اولياء الله الصالحين او من عباد الله الصالحين او تشهد له بالولاية وانت تجهل حقيقة امره يبقى لا تحكم له لا بولاية ولا تحكم عليه بفسق ولا بزندقة الا بدليل. فاذا عدم الدليل يبقى انت الحكم الشرعي في حقك التوقف ان تقول الله اعلم لان الصحابة كانوا يقولون قد احسن من انتهى الى ما سمع. لو سمحت مفيش مقاطعة في الكلام ما تتطرق ثالث ما تتطرقنيش في الكلام. فالمقصود ان انت افضل سبيل فيما تجهله ان تقول الله اعلم. وربنا عاتب على موسى ليه عندما سئل قال يا موسى اي الناس اعلم قال انا اعلم فعاتب الله عليه اذ لم يرد العلم الى الله وكان ينبغي ان يقال الله اعلم. فاحنا للاسف ما نستخدمش الله اعلم يعني اللي احيانا الانسان يقع في نفس استعلاء وكل الله هو غير الشرط مني انا هيخليني مجانس ما عرفش حاجة طب ما انا اقول زي ما هو بيقول ما ينفعش. ولكن اللي ينفع ان انا اقول من قال لا ادري فقد افتى ولا ادري نص العلم. فانا عايز انتقل الى نص العلم وربنا يعيني في النص الثاني. فأنا ممكن مثلا أقول فلان ما عرفوش من الأولياء الله أعلم، ولان ما عرفوش مطلقا أقول فيه الله أعلم. سمعت مثل هذا الكلام إن كان مفروض تحقيقه يبقى الشهامة بقى الشباب إني أستزيد من العلم. أروح أقول والله يا شيخ اسمعي لي الكلام ده من كتاب أخطار التصوف ثلاثة، طب ما أروح أجيب البداية ونهاية ابن كثير وأجيب تاريخ الأمم والملوك وأجيب أخطار التصوف وأعرضهم على بعض وأكتب مذكرة للشيخ إسماعيل باللي قرأته عن البدوي هنا وهنا وهنا وأقول للشيخ إسماعيل اتفضل شوف لي المسألة دي إيه. لكن مش تبقى المسألة مجرد إن أنا عايز أنام في بيتي والعلم يدخل إلي بمجرد ما في مسألة. المسألة الثانية إن هل يضر إنسان إن يكون مثلا احد المشهورين او احد المدفونين ان يكون ولي او ان يكون العكس؟ هل ده يقدم الاخر في الدين شيء؟ يقدمش ولا يؤخر. اذا ما تشغلش نفسك في القضيه ان احنا مفروض ان احنا نقعد 24 ساعه نثبت ان فلان ده نثبت انه ولي يا نثبت انه رازق وما نقولش الا لما نعمله. ما ينفعش. ولكن الاولى يمكن انك انت تضع وقتك فيما ينفع. اذا اردت ان تعرف طريق هذا الرجل عندك كتب التاريخ واللي نقل هذا الكلام او اللي ذكر هذا الكلام نقله، فانت ترجع البدايه والنهايه وترجع الى تاريخ الامم والملوك وترجع الى الكامل في تاريخ ابن الاسيد وترجع الى تاريخ بغداد وهذه الكتب المدونه وتنظر فيها الى قبر شهادك وتبحث عن الحقيقه وتكتب ما تراه منها عشان تبقى انت مشارك، مش تبقى انت مجرد انك مجادل بدون علم. تشارك في طلب العلم وتيجي مثلا الشيخ معين في البيت او المجلس اللي هو فيه الشيخ عايز يمتلي اقعد معاك فيها نص ساعه ونشوف الكلام ده هنا كده والكلام ده هنا كده مثلا رابعه العدويه مكتوب عليها في البدايه والنهايه. قال ابو داود الثاني انها كانت صديقه وقال فلان انها كانت وليه صالحه وقال فلان. فمطلوب تحقيق المثال ان انا اشارك في هذا الجزء. المساله الاخيره طبعا دي مساله مش هنتكلم فيها لانها فقهيه، هنتكلم فيها الاخيره خالص اخر واحده اللي هي ايه؟ ما حكم ان يصب دين الله ويشتم والديه ويحلف الايمان المغلظه كذبا وزيتته تطرب ان يكون امام مسجد وحكم الطاقه الكلام ده وحكم ان يعمل بالسحر؟ الكلام ده الواضح مش محتاج يعني ان احنا نجد نفسنا فيه. سب الدين كفر واخر والدين كبيره وفسق واللي عمل بالسحر من الكبائر وقد يوصل الى الكفر اذا اعتقد انه يعلم الغيب مساله منتهيه موجوده في كتب الفقه ما نحتاجش ان احنا نعرفها. المساله اللي قبلها اللي هي الاخيره في الكلام، اناس يقولون بان الكلام الذي يقوله ابن عربي والحلاج في ظاهره كفر وفي باطنه اصل التوحيد. وملحق بها هل الخضر افضل من موسى؟ طبعا اقول لك ذكرناها. الحقيقه اللي في الكلام ان ابن عربي والحلاج في ظاهره كفر وفي باطنه اصل التوحيد. الحقيقه يا اخواني ان للاسف الشديد ان اللي حكم على الحلاج بالذات وابن عربي معه بالفسق وبالكفر وبالضلال وبالالحاد ليس العلماء المعاصرين ولا المتاخرين لانهم من اوصام هذا، ولكن اللي حكم عليه هم علماء المتفوقه. يعني ابو عبد الرحمن السلمي رحمه الله وده يعتبر من ائمه التصوف الكبار ممن ارخوا للتصوف، ذكر في ترجمة الحلاج في طبقات التوفية ما نصه نص اللي قرأته النهاردة. قال اختلف العلماء فيه وقد رده أكثر المشايخ، والجنيد حكم عليه نصا بالفسق على الحلاج. الحلاج ينبغي أن يعلم أنه قتل مرتدا بإجماع علماء عصره المعاصرين له، الخليفة قتل ارتدادا لإجماع العلماء بهذا. ابن عربي في كتاب مطلع التصوف او تنبيه الغبي الى تفسير ابن عربي للعلامه برهان الدين البصري وهو من تلاميذ الحافظ ابن حجر العسقلاني، طبعا عن يجيب ناس محايدين من اهل العلم على سنة الدرس فيها دين لديه حنبلي ولا حنفي ولا ده. ذكر جمله من العلماء الذين كفروا ابن عربي فذكر على راسهم اربعه او خمسه او سته من المشاهير الكبار. اول من حكم على ابن عربي بالكفر من الكبار المعروفين الحافظ العراقي شيخ ابن حجر، وكذلك عز الدين الحافظ عز الدين عبد السلام معروف، والحافظ ابن دقيق العيد، والحافظ ابن سيد الناس. فهؤلاء ممن قالوا بتكفير ابن عربي. لماذا؟ لانه اورد في الـ الـ الـ في كتاب الفصوص وفي غير من الكتب الفاظ ظاهره الكفر. مين قال غير الله؟ الكلام في ظاهره كفر وفي باطنه توحيد، ما احنا ناخذ ايه؟ ناخذ الظاهر. لان القاضي اذا استوفى شروط الحد او الحكم وشهد عنده الشهود وجب عليه ان يحكم بما راى وما سمع. لكن ممكن يكون تحقيق الامر من قتل المقتول مظلوم، لكن لا يمنع ذلك من ان تقام الحدود وان يحكم على الاشخاص من ظاهر كلامهم لا من باطنهم. فالحقيقة ان هذا الكتاب حافل بالادلة الكثيرة التي تدل على ان ابن عربي هذا زنديق، وهذا هو الرأي الذي اميل اليه، لانه لم يسبق ان احد تكلم في علماء الصوفية او في مشاهدهم بمثل هذا الطعن الا في ثلاثة مشهورين او في اربعة، ابن عربي والحلاج وابن الفارض والتلمتاني، العزيز التلمتاني. فهؤلاء من المشاهير الذين تكلم فيهم بكلام في غاية الخطورة وعسلت إليهم أقوال. لكن ممكن رغم هذا كله إن أقول ابن عربي أسكت عني، لا أقول فيه بخير ولا بشر، لأنني لن أسأل يوم القيامة عن حكمي في ابن عربي، لأنه قد أفضى إلى ما قدم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. لكن مطلوب مني إيه؟ اني ما قرأش كلامه، خلاص ما قرأش كلامه، يعني والعلم ينقص بنقطان واحد، لكن يمكن اني اسكت عنه واتوقف فيه وان اترك واكل امره وامر غيره من هؤلاء الى الله سبحانه وتعالى، فلا اقدم فيهم ولا اخر لا بحكم ولا بغيره، ويسعني ذلك في شرعنا الذي جعله الله يسرا لا عسرا، والله اعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. والشيخ سيعقب على المساله الاخيره، ممنوع التدخل لا منك ولا من الموجودين باتفاق الجميع. انا مش عندك شيء شيء عندك كثير معلش مفيش حاجة مفيش حاجة يا اخواني كلمة بسيطة عشان ننهي هذا اللي هذا المجلس ان شاء الله على خير. تعليق بسيط على الحلاج وابي يزيد البسطامي. الحلاج كما زي بعضهم يعني زي يعني من ضمنهم يعني العربي معلش خلي بالك. فبعض العلماء قال ان للحلاج وابن عربي شطحات يعني مغالاة في الكلام، حتى الشيخ الغزالي رضي الله عنه قول الحلاج اني انا الحق، وحتى حكي عنه انه قال ما في الجبة غير الله. فهذه الالفاظ حكموا عليه بالالحاد والزندقة والحلول، مسألة الحلول، مسألة الحلول، أن الله حل في جسد المخلوقات، وده مذهب كفر، ما كفر، لذلك كفروه وحكم علماء الإسلام في عصره على الكفر، إلا أن بعض العلماء قالوا لما لازم يجيب دي عشان أمانة العلم، قالوا إن لبعض أهل العلم إشارات في النصوص القرآنية حتى تموا التفكير أو أقوال هؤلاء العلماء في القرآن وفي الحديث، وتموا التفكير الإشاري. وأول من تحدث وذكره الأستاذ اللي هو المفسر الألوسي في كتابه روح المعاني بعد ما يسرد الآيات يقول إيه والإشارة كذا وكذا وكذا، بتقول الإشارة كذا كذا يبقى اسمه التفسير الإشاري أو التفسير الصوفي. خلي بالكم وعوض حتى بعض يعني التفسير الصوفي دي يعني بيبقى له بعيد ويربط إلى أشياء العامي ما يعني يبعد عن العلماء، زي مثلا بيفسر فرعون في القرآن بالناس الناس اللي هي الأمارة، يفسر العصا بالقوة والمعروف والحاجات دي، وزي ما بيقول وإن الله لمع المحسنين لم ميم وعين لم حط جره مع بزر، يقول وإن الله لمع يعني أضاء المحسنين، ده سلام لا انت مش فرد هو بيفسر هذه التفاسير اللي هي التفاسير الاشاريه الصوفيه بعضها جميل جدا جدا جدا ويتفق مع الكتاب والسنة، وبعضها من قرأه فإنه يرى فيه زندقة، من قرأه فإنه يرى فيه زندقة. فأنا بقول للشباب لما تقرأ هذا النوع من التفسير، ما تقرأ هذا النوع من التفسير لازم تعرضه الأول على واحد عالم، لازم تعرضه الأول على واحد عالم، مش بمجرد ما تقرأ التفسير تقول ده المتصوفة دلالية ده كلهم معرفش إيه إيه، لا تشوف العالم وتسأله إيه رأس التفسير دي، إيه رأس التفسير دي، إيه رأس التفسير دي. لكن القول الحق بأن الحلاج إنما هو قال هذه الكلمات لا يقصد بها كفرا، وإنما يقصد بها كلام آخر إلا أنه خانه التعبير، خانه التعبير. كم مرة؟ نعم كثير خانه التعبير، فلذا إلا أنه كانه امر الخليفة وأفتى للخليفة بقتله خوفا على القتل، بقتله يعني رأي الأمانين هو بقتله. ولكن انت كما قلت التوقف فيه، انت قلت كلمة التوقف فيه خلافة في ناس حبة الحلاج يغلد الكلام ده مؤول على المجازات، وبعدين لما نيجي نقرا كلام الله اذا المجاز اللغوي يعني لفظي ما فيش معنى ولا لا لان ما فيش مجاز لغوي بتاع الكلام ده وجهه نظر للامانه العلميه. احنا بنقول للامانه العلميه الامانه العلميه ايه؟ ان هاني ستفارج الحقيقه اقول ما اقتنع به واقول ما لا اقتنع به، اقول الاثنين يعني اقول ايه؟ اقول على الاثنين، ده هو الايه؟ هو ده الحق العلمي. والرابح الرابح ما هو معروف لانه رجل من دينه، ما هو معروف جزاك الله خير. خلاص الحمد لله جزاك الله خير. فضلت الحج عبد الحميد بنى زاوية في مين القمر وبنى لها محراب في هذا المحراب، فإذا ببعض القائمين عليها قالوا هاتيه هدوا الجبلة دي، وقالوا إن المحراب ده بدعة ولازم نهده وهدوه، فغضب. فهم فضلت عم الحج بيقول هل هذه المحاريث في المساجد بدعة نكسرها ولا ما نكسرها؟ معلش هو الشيء واحنا برضه نعلق نعلق اللي في رايد الاثنين. الحمد لله، اولا الاخوان الذين فعلوا هذا قد جاؤوني وسالوني بعد ان فعلوا ذلك، ولما جاؤوني صلوا معي في مسجدي المجاور لبيتي الذي بنيته وفيه محراب مبني. الحقيقة ان العلم يا اخوان يجب ان يكون سابقا على العمل والقول والاعتقاد. العلم يسبق الاعتقاد ويسبق القول ويسبق العمل. فاللي عايز مثلا يهدم محراب لما يمكن في مسجد يبقى الاول يسأل، يعني السؤال كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم شفاء العين السؤال. احنا اتكلمنا في اثناء كلامنا عن شر من قبلنا باشارة لطيفة وليس باستفاضة. الله سبحانه وتعالى يقول كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، فأثبت أن في شرع من قبلنا محاريب. هذه المحاريب سكت عنها شرعنا، لم يتكلم فيها بنفس ولا إطلاق.